عندما نراجع حقيقة التاريخ ونبحث عن سر التوفيق الذي حظى به النجاشي في الحبشة، أنتم تعرفون بأن للمسلمين كانت هجرتان، هجرة إلى المدينة وهجرة إلى الحبشة. للمسلمين التاريخ سجل هاتين الهجرتين. لماذا هذا التوفيق للنجاشي بحيث يحتضن الدفع المظلوم المستضعف من المسلمين وعلى رأسهم من جعفر بن أبي طالب؟ لماذا هذا التوفيق للنجاشي؟ لماذا جعله الله عز وجل وسيلة لحماية المسلمين؟ نعلم ذلك من خلال هذا النص التاريخي. انظروا إلى عاقبة التواضع وكيف أن الله عز وجل يختم بالعاقبة الحسنة. يقول: لما اشتد أذى قريش بالمسلمين أمر النبي جعفر بن أبي طالب أن يهاجر بالمسلمين، وكانت عدتهم 80 مسلما إلى الحبشة. تأملوا النص جيدا، ولأن كان بها حاكم، هذه القطعة في الواقع تبين السبب في أنه لماذا النبي اختار النجاشي. يقول: يلقب، كان له حاكم يسمى أصحمة بن بحر ويلقب بالنجاشي، لا يظلم عنده أحد. صحيح لم يكن مسلما، لم يكن من أصحاب النبي، ولكن انظروا إلى صفة حسنة في هذا الرجل، لم يكن، يقول لا يظلم عنده أحد. يقول الإمام الصادق عليه السلام ناقل الخبر الصادق المصدق، يقول: أرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب، وعليه خلقان الثياب، أي الثياب البالية. قال جعفر: فأشفقنا وخفنا منه حين رأيناه على تلك الحال. لعل هناك خلل في عقله، مثلا لماذا ملك وسلطان كالنجاشي جالس على التراب؟ فلما رأى ما بنا وتغير وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر محمدا وأقر عينه، ألا أبشركم؟ فقلت: بلى أيها الملك. قال: إنه جاء الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني، أي جاسوس من الجواسيس، أخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان. فقال له جعفر: أيها الملك، فما لي أراك جالسا على التراب وعليك هذه الخلقان من الثياب يعني؟ فقال له: يا جعفر، انظروا إلى سر نجاح النجاشي وهذا التوفيق الإلهي. قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعا عندما يحدث له نعمة. فلما أحدث الله عز وجل لي نعمة محمد أحدثت لله هذا التواضع. من نعم الله علي أن الله نصر نبيا ماذا بعد نبي الله عيسى. ويفهم من هذا النص أن الرجل كان معتقدا بالنبي صلى الله عليه وآله. فلما بلغ النبي قال لأصحابه، طبيعي النبي يفرح بهذا الخبر، قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرحمكم الله، وإن العفو يزيد صاحبه عزا، فاعفوا يعزكم الله. إذن إخواني، التواضع هذا في الواقع درس عملي لنا، بأن هناك ملك، وأنتم تعرفون بأن طبيعة الملوك قائمة على الظلم والتعسف، ولكن الله عز وجل جعله ملجأ لعباده المؤمنين. اللهم فرج عنا بحق محمد وآله، واجعلنا من الفائزين المنصورين بحق محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.